لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. هل سمعتم إخواني عن أسرة عابدة؟ ربما يكون ذلك مستغربا، لكنه كثيرا ما تجده وتلقاه في سير السلف. من هذه الأسر أسرة الإمام المقدسي، العالم، الإمام الزاهد، القدوة، بركة الوقت، عماد الدين، أبو إسحاق إبراهيم المقدسي، أخو الحافظ عبد الغني رحمهما الله تعالى. كان الشيخ الموفق يقول عنه: ما نقدر نعمل مثل العماد، ما نقدر نعمل مثل العماد، أي في اجتهاده في العبادة. وقال الضياء، وهو أحد أفراد هذه الأسرة: لم أرى أحدا أحسن صلاة منه ولا أتم، بخشوع وخضوع. والصلاة تجدها دوما هي القاسم المشترك في حياة الأئمة والقدوات على مدار تاريخ الإسلام. لا تجد قدوة يقتدي به أهل الإسلام إلا وتنظر في صلاته فتجد ذلك واضحا، اهتماما وخشوعا وخضوعا وإتماما لها. يقول: قيل كان يسبح عشرا يتأنى فيها، ليس كحال بعض الناس حينما يركع أو يسجد وربما لا يعي ما يقول، وهذا يسبح هذه التسبيحات ويتأنى فيها. ولا دليل على لزوم التسبيح ثلاثا، بل يسبح ما يشاء وبحسب ما يتيسر له. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. انظر لأثر عبادة الصيام أيضا في رفعة الإنسان وتميزه، حتى كان بعض السلف يقول: لا يسمى العابد عابدا حتى يأخذ من هاتين العبادتين، أو يأخذ بنصيب من هاتين العبادتين، الصلاة والصيام. ثم قال: لأنهما تأخذان من لحمه ودمه، لأنهما تأخذان من لحمه ودمه. وهذا إشارة إلى الأثر الذي يعود على الإنسان من جراء هاتين العبادتين والاجتهاد فيهما. نعم، ربما يكون فيه شيء من المشقة، ولكن لا غنى عن هذه المشقة اللذيذة. يقول: وكان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه. وكان يقول: اللهم اغفر لأقسانا قلبا، وأكبرنا ذنبا، وأثقلنا ظهرا، وأعظمنا جرما. انظر، مع هذا الشأن والرفعة في العبادة، لكنه أيضا يظهر من كلامه التواضع لله سبحانه، وليس أن يعجب الإنسان ويغتر بما يقوم به من عبادات. وكان يدعو: يا دليل الحيارة، دلنا على طريق الصادقين، وجعلنا من عبادك الصالحين. قال عنه الموفق: ما أعلم أني رأيت أشد خوفا منه، كما نقل ذلك الإمام الذهبي في السير. ومن الجرعات التي تغرس حب الصيام في القلب إخواني ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الجرعة كام؟ الرابعة، صح؟ صفحة 56، افتح الكتاب، صفحة 56، فين كتابك؟ الجرعة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. من يضع لنا عنوانا لهذه العبارة؟ من يضع لنا عنوانا لهذه العبارة؟ ممكن لو شلنا العبارة دي نحط عنوان إيه؟ يلا يا عباد الله، مفيش وقت. أنا صابر. الصوم الحقيقي. أنا صابر. ليه أنت صابر؟ أنت أحمد. ها؟ الصيام وحسن الخلق. الصيام وحسن الخلق. طب إحنا قلناها لو تفتكروا في أول درس أو تاني درس. الصوم المقبول، الصوم المقبول اللي هو في لعلكم إيه؟ تتقون، لعلكم تتقون. إذن الصائم إذا حصل التقوى من الصيام قبل إيه؟ صيامه، إن لم يفعل ربما رد عليه صومه. الدليل قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. خد بالك ده ترمومتر ممكن تحاسب نفسك به، هل أنا ربنا تقبل صيامي تقبل عملي ولا لا؟ لو لقيت نفسك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحرص على امتثال أوامره وأخوف من القرب من المعاصي والحدود فأبشر بالقبول وأبشر بالرحمة بإذن الله تعالى. لكن لو الإنسان لقى نفسه دخل في رمضان وطلع من رمضان زي ما هو، بل ممكن يكون الجرأة بتاعته زادت على الحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليخشى على هذا الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. إيه الرفث؟ اللغو، ها؟ الكلام الفاحش. اكتب كده، الكلام الفاحش، حتى ولو كان بين الرجل وزوجه. والكلام الفاحش احنا عارفين حرام، طب لكن ممكن يسمح بمثل ذلك بين الرجل وزوجه، تمام، لكن يعني في فيما يكون من العلاقة، يعني انتوا فاهمين طبعا. ولكن حتى في الصيام ينهى الصائم عن ذلك، لا يرفث ولا يسخب، بالسين ولا بالصاد؟ كلاهما. ولا يسخب، السخب هو صخب الصياح، الصياح ورفع الصوت. طب لماذا ينهى الصائم عن السخب؟ لأنه يتنافى مع وقار العبادة، لأنه انتوا بتكتبوا ولا بتتفرجوا عليه؟ لأنه يتنافى مع وقار العبادة. الصيام عبادة والصلاة عبادة، المصلي ما ينفعش يتكلم وهو بيصلي، ما ينفعش ياكل، ما ينفعش يمشي. الصلاة لها أحكام نعم خاصة بها، بس وقت الصلاة احنا عارفين وقت محدود 10 دقائق ربع ساعة. الصيام عبادة وركن من الأركان، بس وقته إيه؟ من طلوع الإيه؟ برضو لسه في ناس بتصوم الشمس، شمس إيه يا عم؟ طلوع الفجر الصادق لإيه؟ لغروب الشمس. كل الوقت ده أنت في إيه؟ في عبادة، أنت بتأدي ركن من أركان الدين. خد بالك، لأن في ناس ما بتاخدش بالها وبتنسى نفسها، بيتكلم زي ما هو عايز، سواء في بيع أو في شراء أو في غيره، خد بالك عشان الأجر بتاعك ما يضيعش. فلا يرفث ولا يسخب. طيب هو في نفسه بيحاول ان هو يلزم نفسه بالحدود دي، لكن في ناس زي بيقولوا كده مش محترمين مش مؤدبين، فممكن يعتدوا عليه. يبقى ايه هو بقى رد فعله؟ مش يقول له بقى بقول لك انا ما تخلينيش افطر عليك ولا بعد الفطار بقى كده الكلام ده، لا ما فيش كده. هو هنا الشرع بيرشده يعمل ايه لو واحد اعتدى عليه، سواء بالقول او بالايه بالفعل. فليقل إني امرؤ صائم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغناش بس وجوب وافتراض الصيام، حتى بيّن لنا الطريق للصوم الإيه؟ المقبول. فقد يكلف الإنسان بعمل ما ويترك، يجتهد في كيفية أدائه، ثم يظهر له بعد بذل الجهد والتعب أن ما فعله لم يكن هو الصواب ولا المطلوب. أما في الشرع فلا، الشرع لما بيأمرنا بحاجة ما بيتركناش إلا ما يبين لنا إزاي نقوم بيها وإزاي نأديها عشان نحصل القبول. لم يتركنا الشرع كذلك، بل بيّن لنا الطريقة للصوم المقبول. وكما نرى هنا في هذا الحديث، ماذا يفعل الصائم طيلة يومه؟ إنه يتجنب الصياح والسخب والجهل والكذب وقول الزور وغير ذلك من الآفات المتعلقة باللسان، بل وغيرها من المحرمات. ليه بقى؟ لأن الشرع لم يكن لينهانا عما هو حلال في الأصل من الطعام والشراب والشهوة، ثم يبيح لنا الوقوع فيما هو حرام في الصيام وفي غيره. فاهمين دي؟ دي في رمضان بالنهار حرام، حرام ليه؟ الشرع قال حرام عشان من المفطرات، تمام كده. أي شيء يدخل الجوف يبقى إيه؟ يفطر الإنسان بالشروط المعروفة، عالم ذاكر مختار. طيب الغيبة والنميمة والكذب، ها حكمها إيه؟ حرام ولا جائزة؟ حرام في رمضان وفي غير رمضان، صح؟ طيب أنت قلت دي في غير رمضان إيه؟ أو في ليل رمضان حلال. طيب والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور حرام في الإيه؟ في غير رمضان وفي نهار رمضان وفي ليل رمضان. يبقى لو واحد تناول اللي هو كان أصلا حلال في نهار رمضان يبقى مفطر؟ معانا ولا تهتوا مني؟ طب لو واحد تناول اللي هو حرام في غير رمضان وفي نهار رمضان وفي ليل رمضان يبقى مفطر؟ نعم يبقى عليه القضاء. يبقى ايه؟ مذنب صيامه. طب انتوا قلتوا كده بناء على ايه؟ طيب عشان خايفين على صيامكم؟ ما فيش دليل ليه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. مين اللي قالك؟ هي هتفاجأ النهاردة أن الإمام ابن حزم رحمه الله قال إيه؟ ويبطل الصوم. بتكتبه؟ أنا هبوس إيديكم عشان تكتبه بعد كده. ويبطل الصوم بتعمد فعل أي معصية. مالكوا بلمتوا ليه؟ ويبطل الصوم بتعمد فعل أي معصية. يعني لو واحد صايم سمع له أغنية أو اغتاب أو نم أو كذب أو شهد شهادة زور يبقى عند ابن حزم صيامه إيه؟ صيامه باطل. عليه إيه؟ عليه القضاء. تمام؟ طب أنا عارف أنتم مستنيين بقى إيه؟ الأقوال التانية لأن أنتم هنا اتزنقتوا كده في الزاوية دي. خدت بالك فبتقول لنا ما لناش دعوه بالظاهريه يا عم هات لنا الهم الاربعه تمام كده وفي ناس بتحب تنقي. لا الكثره الكاثره من اهل العلم قالوا لا لا يبطل الصوم ولو تعمد فعل المعصيه. انت كده استريحت استنى حزنوك تاني. طيب قالوا طيب ما الحديث اللي وردت فيه لا حاجه فلا حاجه في ان يدع طعامه وشرابه من لم يدع قوله وكده. قالوا هذا في تقليل او في انعدام الثواب او حبوط وضياع الثواب. يعني صيامه كده صحيح أسقط عنه الفريضة بس ملوش أجر عليه. هنا بقى الزنقة بقى. اختار من بين الأقواس. تختار اللي بيتعمد فعل المعاصي في نهار رمضان غيبة نميمة كذب يختار أن صيامه يبقى باطل ولا يختار أن صيامه ملوش أجر؟ تختار أن صيامك يبقى ملوش أجر؟ هي أهون. طب وانت ليه أصلا؟ عشان كده قلت لكم يا جماعة نحاول ان صيامنا السنة دي يبقى مختلف عن السنين اللي فاتت. لو انت كل ما يجي عليك رمضان هو زي اللي فات كل طب وبعدين ما انت بتقرب من الموت. انت المفروض كل ما تقرب من الموت تحسن العبادة وتجتهد. من طال عمره وايه حسن عمله مش يبقى هو هو. لان انت في الحياة مش هيبقى هو هو. انت في الحياة هتبقى في الايه؟ في النازل. لان اللي بيجددش ايمانه إيمانه بيتبدد زي ما قلت لكم في درس تجدد أو تبدد. معنا كده التزامك اللي بقاله 20 سنة ده أو 15 سنة أو 10 سنين أو حتى 5 سنين لو أنت ما خليتهوش التزام متنامي هيبقى التزام في الناقص في النازل. تمام كده. عشان كده عايزك تدور كل رمضان إيه الجديد في رمضان فيا أنا. أنت مش معايا سرحان. إيه الجديد في رمضان؟ إيه الجديد في صلاتك؟ إيه الجديد في تلاوتك؟ إيه الجديد في قيامك؟ إيه الجديد في ذكرك لله؟ إيه الجديد في الصيام نفسه؟ هل أنت بتاخد بأسباب تجديد العبادات دي؟ وهي العبادات بتتجدد؟ فين دي الدليل على كده؟ إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يبلى يقدم ها؟ كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والصيام من الإيمان والصلاة من الإيمان والتلاوة ولا مش منه؟ يبقى الحاجات دي لو أنت سبتها يحصل لها إيه؟ تقدم. محتاجة ايه بقى؟ وده ان شاء الله اللي هيجي معانا في درس بعنوان رمضان قديم في الدورة اللي هتتعمل يوم 1/5 في القاعة بتاعت شاكوس بإذن الله تعالى. المحاضرة بتاعتي اللي فيها هنتكلم فيها على المعنى ده وحنذكر مفاتيح لتجديد وإصلاح العبادات في رمضان. طبعا مفاتيح سريعة وإلا الموضوع عايز تفصيل أكتر يجي معانا إن شاء الله لو أحيانا ربنا في السنة اللي جاية في سلسلة رمضان التقوى اللي احنا بدأناها من كام سنة وبنكملها في كل سنة. الشاهد أن أنا عايز أقول الإنسان ما يرضاش أن صيامه يكون باطل ولا يرضى أن صيامه يكون بدون إيه؟ بدون أجر. صح كده. زي الموظف بيشتغل طول الشهر ليه وبيتعب لأنه مستني في آخر الشهر إيه؟ لو اتقال من أول الشهر الشهر ده يا جماعة كده فري والخزينة فاضية والمالية مفيش فالدولة معهاش تقبضكوا الشهر ده. الموظفين هيعملوا ايه؟ مش هيجوا اصل مش هيشتغلوا. صح كده. ليه؟ لانه مش مفيش ايه في الاخر. طب ما هو ما انت ممكن تبقى انت بتصوم وتلاقي في الاخر مالكش اجر على الصيام. قول لي خلاص مش هصوم طالما مفيش اجر يبقى ايه؟ هتتعذب. لان هتتعلق من العرقوب وهيتفتح بقك كده وهتلاقي الدم بيسيل منها اللي هو في حديث ابي امامه الباهلي. يبقى مش ده الحل. امال الحل ايه؟ اللي انت تصوم صح بقى زي ما هنشوف هنا دلوقتي. يبقى الشرع لم يكن لينهانا عما هو حلال في الاصل من طعام وشرب وشهوة ثم يبيح لنا الوقوع فيما هو حرام في الصيام وفي غيره كسائر المحرمات. ولهذا فرق العلماء بين الصوم الصحيح والصوم المقبول. فقد يكون الصوم صحيحا. يعني صحيح يعني استوفى، اكتب استوفى الأركان والواجبات والشرائط. شروط الصيام موجودة فيه، أركان الصيام أو واجباته موجودة فيه، ممكن كمان سنن الصيام تبقى موجودة فيه، بس مش مقبول. قد يكون الصوم صحيحا لكنه غير مقبول. ليه؟ حط خط بقى. لأن صاحبه لم يصنه عن اللغو والرفث وسائر المنهيات. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في غير ما حديث منها قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما عند البخاري. وفي رواية: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. يبقى عدوا معايا بقى كده، قول إيه؟ الزور، وإيه؟ العمل به، ثلاثة الجهل. وفي رواية: من لم يدع الخنا والكذب. إيه الخنا؟ لا مش الخيانة، ها؟ لا مش الزنا، الخنا الكلام الفاحش وما يكون كذلك من أفعال مثل ذلك. الجهل الإنسان: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. اسكت يا ابني. يبقى يجهل عليك، يسيء ليك في الكلام أو في المعاملة، فأنت صايم بقى، يبقى ردك إيه؟ إني صائم، تمام كده. وفي رواية: والجهل. وفي أخرى: الخنا والكذب، تمام. طيب هل الحاجات دي بس؟ يعني هل الشرع نهى عن الحاجات دي بس، أو قال إن الحاجات دي تخلي الصيام مش مقبول، ولا في حاجات تانية؟ الحاجات دي بس هي المنصوص عليها وخلاص اللي تضيع أجر الصيام؟ يعني واحد قاعد طول النهار بيتفرج على مسلسلات وحب وغرام وأحضان والكلام ده، صايم اهو، ما بياكلش ولا بيشرب، تمام كده، ولا ما بيكذبش اهو، ولا قول زور ولا غيبه ولا نميمه، فايه اخبار الصيام بقى؟ ها، واحد بياخد رشوه بيرتشي وهو صايم، ما وردتش في الحديث اهو، صح؟ ها، عمل زور ماشي، اقصد يعني محرمات ما وردتش في الحديث. قولوا انتوا امثال، حسد، حقد، غش، الحاجات القلبية. يقولوا كمان أمثلة. ها، واحد بيسرق في الميزان مثلا، بيطفف، ايه كمان؟ تا ما بيصليش. مش في صايمين ما بيصلوش؟ ها، في خبالك ما بيصليش وصاي، ايه كمان؟ عقوق والدين، خمرة، هيبيعها يعني قصدك؟ انت شكلك كنت بتقول يشرب خمر. لا ده راجل صايم يا عم. اه بس بيبيع خمره، مش فيه ولا ما فيش فيه، تمام كده، بيقطع مخدرات ولا حشيش على الناصيه، تمام كده، ما بيشربش اهو، بس بايه؟ بيبيع. يبقى المحرمات اللي وردت في الحديث دي هي اللي تخلي ليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه، ولا كل المحرمات؟ ها، كله بقى، بس ده من باب ايه؟ ضرب المثال، خد بالك، ده من باب ضرب المثال. والا فارتكاب اي محرم من المحرمات يحبط اجر الصيام، يضيع على الصائم الاجر، يجعل الصوم بغير ايه؟ اكتب جنبها كده: كالموظف بغير راتب. واحد بيشتغل وفي اخر الشهر ملوش مرتب، شوف الحسرة اللي بتكون في نفسه وفي قلبه قد ايه. تخيلوا بقى هنا بيقول: وهذه الروايات تدل على ان غير ما ذكر في الحديث من المحرمات ينطبق عليه المعنى نفسه، ينطبق عليه المعنى نفسه وله نفس الحكم. طب يعمل ايه بقى؟ يترك الصيام؟ عشان كده هذا ليس معناه ان يؤمر بان يدع صيامه، وانما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. هناخد بقى ثلاث أئمة قالوا نفس المعنى ده. قالوا: الإنسان اللي بيصوم بس بيكذب، بيصوم وبيتعامل بالحرام بالربا مثلا، بيصوم خد بالك وبيغتاب وبينم، يعمل إيه بقى؟ أو يعني إيه قال ابن المنير رحمه الله حط عليه رقم واحد هو كناية الحديث عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به. يعني انت طلبت من ابنك حاجة فما جابهاش، كان بيلعب مثلا على التليفون ولا بيلعب مع العيال، فبعد ما خلص لعب جاي لك اتفضل يا بابا، تقول له مش ليس لي حاجة، تمام كده؟ فانت غضبان منه مع انه عمل الحاجة هو، بس عشان ايه؟ قصر وخالف، فانت تقول له ماليش حاجة في ماليش رغبة في الحاجة دي، تمام كده؟ كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به، لا حاجة لي بكذا. سكتوا التليفونات لو سمحتوا، بدل ما ناخد تليفون ونطلعه هدية في الآخر. بس فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور، وقبول إيه؟ الصوم السالم منه. يبقى الصيام اللي الإنسان صانه من قول الزور والسائر المحرمات صيامه مقبول، الصيام اللي صاحبه صايم وبيسلي صيامه بالحرام يبقى صيامه إيه؟ غير مقبول. بس احذر اللي انت تروح لواحد من دول تقول له صيامك غير مقبول، لان ده امر ايه؟ غيبي. هتقول لي ما عندنا دلائل وقرائن، اقولها له وقول له انا خايف عليك الا صيامك يكون كذا وكذا، قول له خد بالك ان الصيام الحاجات دي بتضيع اجر الصيام وكذا. اتنين، اكتب اتنين. وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث ان من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه ان ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. يبقى المعاصي اللي عملها دي إثمها هيزيد على الأجر اللي حصله منين؟ من الصيام. فالذي يترك الطعام والشراب هما مباحان في الجملة ثم يرتكب المحرم في أصله فإنه يستحق المقت الغضب يعني، وعدم قبول طاعته، وعدم قبول طاعته. ثلاثة، قال القاضي رحمه الله المقصود من الصوم، المقصود يعني الهدف الغاية منه، كسر الشهوة اللي هو إضعاف الشهوة عشان الإنسان يتحكم في نفسه بدل ما هي إيه؟ تتحكم فيه، وتطويع الأمارة اللي هي النفس الأمارة اللي على طول إيه؟ توسوس له وتأمره بالحرام، فلما يجوعها ويمنعها من الشهوة تقوم إيه؟ تضعف وتخضع فيقدر يتحكم فيها. فإذا لم يحصل منه ذلك، لو ما حصلش ده من الصيام، لم يبالي بصومه ولم ينظر إليه نظر عناية. فعدم الحاجة اللي هي فين؟ في الحديث ليس لله حاجة، عدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول، يعني صيامه غير مقبول. وكيف يلتفت إليه والحال أنه ترك ما يباح من غير زمان الصوم، ترك ما يباح في غير زمان الصوم، يعني زي قلنا المية في غير زمان الصوم إيه؟ حلال مباحة ها؟ من الأكل والشرب، وارتكب ما يحرم عليه في كل إيه؟ في كل زمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيبين لنا المعنى ده صريح بقى، بيقول إيه؟ لا بس قبل ما أقول الحديث عايز أسأل سؤال، يعني إيه الصيام؟ تعريف الصيام، يرفع عيدك بس لو سمحت، تعريف الصيام هو إيه؟ ها كمل. طيب ها تفضل. تعبدا لله، تمام كده. طيب ما هو تعبدا لله اللي هو مع النية، انت بتقول هو الصيام هو الامساك صح عن الطعام والشراب وكده. اسمع بقى الحديث كده ركز، ليس الصيام من الاكل والشرب، انت بتقول الصيام منين؟ الاكل والشرب. الرسول بيقول ليس الصيام ايه؟ تعمل ايه بقى هنا؟ يعني ليس الغاية، ليس الغاية، مش ده الغاية. تمام، لكن الامتناع عن الطعام والشراب ده ايه؟ وسيلة بتوصلك لايه؟ للتقوى. وصلت كتير بقى من الناس مش فاهم ده، فمفكر ان هو الصيام غايته وهدفه الامتناع عن الطعام والشراب، انا كده يبقى عملت كل اللي علي. هو غايته مراقبة ده. الفقهاء لما قالوا التعريف ده عشان بيبين لك حد ايه؟ الله ينور عليك، حد الصيام الصحيح، تمام كده. لكن مش معنى ان ده كل الصيام، الصيام مش امر سلبي بس، الصيام امر سلبي وامر ايجابي، تمام كده. تنمية المراقبة لله عز وجل في القلب، تطويع النفس الأمارة، خد بالك، قيادة النفس والتحكم فيها، اتقاء شر الشهوة، كل المعاني ديت هتحصلها من الصيام. طب انت لو ما خدتش من الصيام غير اللي انت تمتنع عن الطعام والشراب، وحتى اللي انت سبته بالنهار هتعوضه اضعاف بالليل، طب انت كده رمضانك شكله ايه؟ وهتطلع من رمضان بأنهي زاد؟ عشان كده كتير من الناس بتصوم رمضان وتطلع من رمضان ويدخل رمضان اللي بعده ويطلع من رمضان وتلاقي حياتهم ايه؟ هي هي. التغيير ممكن يكون قليل جدا او ضعيف او معدوم لان هما ما فهموش الحقيقة بتاعت الصيام. يبقى الصيام الشرع امرنا بيه عشان نوصل للتقوى، وجعل لنا وسيلة تساعدنا على كده اللي هي الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الحديث بقى تاني، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث كما في صحيح الجامع. وشوف بقى اللغو، العلماء تكلموا في تعريف الكلمة دي كتير، منهم من قال اللغو الكلام الباطل، منهم من قال الكلام الزائد اللي هو ينبغي أن يلغى، يعني ملوش إيه؟ ملوش لازمة. وشوف كده حواراتنا احنا طول النهار في رمضان فيها قد ايه كلام زياده ملوش لازمه، عشان تعرف ان كتير مننا الاجر بتاعه بيقل بسبب لسانه. عشان كده عايزين ناخد واجب يا جماعه اللي احنا نظبط لساننا قبل رمضان. هقول لك محاضره تسمعها هتعمل معاك تغيير جذري، هتفرق معاك كتير. ويا ريت لو تحملوا لنا المحاضره دي وتجيبوها الاسبوع اللي جاي او يوم الحد، الحد اللي جاي ده، عشان الناس تلحق تسمعها قبل رمضان. محاضرة اسمها آفات اللسان. مش موجودة؟ موجودة معاك، موجودة اللي معاها حاجة ياخدها عليها دلوقتي. آفات ايه؟ آفات اللسان بتاع الدكتور محمد اسماعيل حفظه الله. ان شاء الله هتسمع الدرس ده من هنا وتقفل بقك، خد بالك، الا عن خير. لان فعلا تلاحظوا ان الاحاديث اللي بينت الصيام بيضعف اجره او بيضيع تلاقي معظمها بتتكلم عن ايه؟ عن اللسان، مع ان المحرمات التانية برضو مطلوب انسان يتركها، لكن من اكتر الجوارح اللي بتدخل الناس النار، بتدخل الناس النار هي الايه؟ هل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. فعايزين نظبط اللسان قبل ما يدخل علينا رمضان. اسمعوا المحاضرة دي ان شاء الله هتستفيدوا منها كتير. فتهاون الصائم بحدود الصيام سبب لعدم القبول. قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. زي العوام ما بيقولوا يصوم يصوم وإيه ويفطر على بصلة. إيه يعني يصوم يصوم ويفطر على بصلة؟ لا مش تفاهة، يعني صام وتعب وما وما فيش أجر. يعني اللي يصوم اللي مثلا واحد تعب في الصيام ده ما يجي يفطر، يفطر على إيه؟ على سجارة. خدت بالك؟ يعني حاجة بسيطة أنت عملتها ضيعت الصيام بتاعك، خليتك زي المفطرين. والناس اللي بتدخن خدوا بالكوا بقى وبيقول أنا مش قادر يا عم الشيخ أبطل سجاير. طب أنا كل سجارة تشربها حدي لك 5 جنيه لو بطلتها، إيه رأيك؟ علبة السجاير فيها كم سجارة؟ في 5 جنيه بكام؟ 100 جنيه. يبقى انت كل علبة سجاير ما تشربهاش حدي لك 100 جنيه، هيعمل ايه؟ طب حدي له 20، معلش خلينا حدي له 50. الله، المارلبورو بكام العلبة؟ حاجة و30، ده قديم الكلام ده، 43. طب تخيلوا بقى لو كل يوم بيشرب 40 جنيه سجاير في الشهر بكام؟ لو علبة في اليوم 1200 سجاير، تمام كده؟ طب يعني يوم القيامة هيتحاسب كل شهر على قول 1000، في السنة بكام؟ 12000، في 50 سنة كام؟ كام؟ 600000، تمام كده؟ 600,000 جنيه تتحاسب عليهم شربت بيهم سجاير حرام على فتوى الأزهر اهو، يعني مش السلفيين، الأزهر قال ان التدخين حرام، تمام؟ يعني 60,000 جنيه راحوا في الحرام. ده انت لو اتحاسبت على الحلال هتتعذب، من نوقش الحساب عذب. ما بالك بقى لما يبقى حرام؟ اضف لكده بقى الصحة اللي انت دمرتها. واحد رايح مرة يشتري سجاير من محل، قال له علبة سجاير سمحت، قال له وفر صحتك ووفر فلوسك، ما بنبيعش سجاير. اللفافة المسمومة فعلا فيها مواد بتتحط في المبيدات الحشرية في السجارة، مواد فيها كم مادة سمية؟ كم؟ لا أكتر بكتير، مواد بقول فيها كم مادة سمية جاو. طب ما ايه الموضوع؟ فتخيل بقى لما يبقى يعني ضياع صحة، هدم صحة يعني وبدن، وضياع فلوس، تمام كده، ها، وإزاء للآخرين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ومجاهرة بمعصية، وحق الأسرة اللي عنده أولاد بيبقى قدوة سيئة ليهم، وكمان هم أولى بالله، والإصرار كمان على الإيه، على الذنب. كل ده عشان إيه؟ حاضر يا أستاذ، كل ده عشان إيه؟ ها، خلينا بس هنا. كل ده عشان أنت استفدت من وراء إيه؟ كيف عادة سيئة. اوعى تقول وتكذب على نفسك ما اقدرش ابطل، يبقى انت كده بتقفل باب المعونة من ربنا ليك. لو انت تضاعفت لله وتزللت وقلت له يا رب انا تعبان ومش قادر اعني، هيعينك وتاخد باب الاسباب وتبطل تشتري سجاير. لكن لو انت بتقول انا مش قادر، خلاص خليك لنفسك، يخزل ويحرم من المعونة. مش قادر ده يبقى كنا نشوف كل المدخنين ما بطلوش تدخين. في ناس بطلت ولا ما فيه؟ كتير. قدر ولا ما قدروش؟ قدروا، يبقى انت تقدر. والدليل على كده ان انت تلتين اليوم في رمضان ما بتشرب سجاير ولا بتشرب في الاستخبص. يعني انت بتصوم وبتستخبى وتشرب سجاير يبقى صيامك باطل. لا، ما بتشربش 15 ساعة، باقي كم ساعة في اليوم؟ من 24 اهو، يبقى 9 ساعات. يبقى انت زي ما قدرت تمنع دول تشرب فيهم سجاير يبقى تقدر ايه؟ بس خد انت القرار من دلوقتي بقى، ما تستناش بس اول يوم يجي رمضان هبطل سجاير، ما هتتعب. ما انا بقولها لك اهو بنصحك، هي في الايام الاولى هيبقى فيها تعب بس بعد كده راحه. فانا عايزك تتعب عشان ما تتعبش. اتعب كي لا تتعب، فكره جسر التعب. اتعب كي لا تتعب، اتعب اللي انت تجاهد نفسك تبطلها بدل ما تتحاسب يوم القيامة. غير بقى الناس اللي بتموت بسبب الأمراض بتاعتها، سرطان لثة وسرطان لسان وسرطان حنجرة وسرطان مش عارف ايه ومصايب. عشان ايه يا عم كل ده؟ خواجات صنعوا حاجة من نيلة بستين نيلة وانت عمال تشرب فيها ليه؟ ده غير بقى اللي بيشيش بقى حجر المعسل ده، ولا ده 20 علبة سجاير حجر الواحد. واحد بيموت يقول له وهو واحد بيموت بيقول له اديني سيجار وروحه بتطلع شربها ومات. يبقى اخر عمل في حياته كان ايه؟ شرب السجاير. عشان ايه؟ لا، استعن بالله كده وان شاء الله. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في سلسله السابقون في رمضان، لو عايز ترجع لها وهتلاقي وسائل كتير ان شاء الله تعينك اللي انت تترك ذلك. يبقى في ناس صايمه ما خدتش من صيامها الا الايه؟ الا الجوع، يعني ملوش أجر على الصيام. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، حديث حسن صحيح. يعني سهر أو صلى، بس ممكن بقى يكون مطعمه حرام، مشربه حرام، غزية بالحرام، فالصلاة بتاعته ملوش عليها إيه؟ أجر. قال مجاهد رحمه الله: من أحب أن يسلم له صومه يعمل إيه؟ اقرأ. فليجتنب الغيبة والكذب. وعن ميمون بن مهران قال: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. ده أسهل حاجة تعملها، لأن في حاجة أعلى من كده بقى، اللي أنت كف النفس عن الاسترسال في القبائح. وقال الشاعر: واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. يبقى تصومه مع الصيام إيه؟ صيانة للصيام. خد بالك، لأن في ناس يوم القيامة هتفاجأ أن الصيام بتاعها ملوش أجر. الصيام بتاعها ملوش أجر. شوف حصرته بقى يوم القيامة قد إيه. هل يا ترى زي حصرة موظف جاي يقبض ملقاش مرتب؟ بكتير. رمضانات كتيرة صمها بس يوم القيامة مش لاقي أجر عليها. بسبب إيه؟ بسبب إنه لم يصن صيام. عشان كده هتلاقي عندكم في الكتاب في صفحة 20، في صفحة 20 قال ابن الجوزي، لقيتها ليه ومضة: ليس الصوم صوم جماعة الطغام، الطغام يعني عوام الناس، يعني عن الجماع والطعام، إنما الصوم صوم الجوارح عن الآثام، وصمت اللسان عن فضول الكلام. فضول يعني حاجة إيه؟ زيادة ما تتكلمش. وغض العين عن النظر إلى الحرام. هتقول لي هنا بقى مشكلة، هعمل إيه في الفيس في رمضان؟ هو أنت في رمضان هيبقى معاك فيس؟ هتعمل بيه ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ يضيع وقت ويشوف ها؟ المفروض مفيش وقت يعني. مفيش وقت، ده شهر 30 يوم 29 يوم، مفيش وقت لكده. ما هو طول السنة واخد وقتك، طول السنة بقول لك ما بتقراش ليه ورد قرآن جزء كل يوم؟ ما عنديش وقت. طب عندكش وقت للفيس؟ ده صبعك طلع فيه علامة فيس زي علامة السجود، مش كده؟ وبعدين هتفضل على كده لإمتى؟ يعني صفحة الفيس بتبص فيها أكتر ولا صفحة المصحف؟ الإجابة ايه؟ مش مكسوفين؟ ده واقع. صفحة الفيس طب لا كله يا اخوي، مين اللي مش كومين؟ 1% 2%، وتلاقي واحد بستين سنة 70 سنة وفجأة اللي بيقولك بعت لك طلب صداقة، تقال انت عملت فيس؟ تعمل بيه يا حاج؟ ده السلف كانوا بيوصلوا 40 سنة بيتفرغوا للعباد، انت وصلت 60 يعني رجلك والقبر. اعمار امتي ما بين 60 والايه والسبعين، بتعمل بيه ايه؟ يقول لك اطمن بقى على العيال ولا بتطمن على، بس الساعات اللي بتقعدها دي بتطمن على العيال؟ خدت بالك؟ لا بس عايز افهم الساعات دي والمشاركات اللي بتعملها واللايكات، وانا ماليش فيه، ما اعرفش بيقولوا لي بيعملوا ايه، بس الساعات دي انت بتطمن عليها كل ده؟ ما تضيعش عمرك. ويقول لك يا عم الشيخ انا في معصيه مش عارف ابطلها، كل ما بطلها ارجع لها. يعني بطلها تعرف تبطلها ازاي؟ اللي انت تفصل النت من على التليفون. لدرجة بعض الاخوة مرة قال ما تجيبش تليفون حديث، تليفون ابو 100 جنيه، عارفينه؟ الزراير. الزراير ده اللي هو ماله ده؟ بيقولش قالوا؟ بيقول. انت عايز ايه من التليفون الحديث طالما هيوديك النار؟ طالما مش عارف تمنع نفسك من اللي انت تتفرج على الحرام، لا يروح في داهي. اي حاجة زي الشيخ حمد فريد ما كان يقول، اي حاجة تقف في طريقك للجنة حطها تحت رجلك، ما فيش مهودة في الموضوع ده. فما بقولكش عشان ما حدش يطلع يسجل المقطع ده على الهواء ويقولك شوف السلفيين المتخلفين بيقولوا فيس حرام، خدت بالك؟ انا بقولش كده، انا بقول مش هتحذفها ما تخافش، انا بقول ان انت لو هتستعمله في رمضان يبقى في حدود ايه؟ ها؟ الحاجة اللي انت عايزها بس، خدت بالك؟ ما فيش حاجة ليه يبقى ما تقعدش تشوف. انا اشوف الاخبار، اخبار يا عم؟ وانت محلل سياسي؟ اخبار اللي هتشوف، افتح له معمل تحليل، حاجات كده بتضيعوا وقتكم في حاجات ملهاش لازم، خد بالك. وايه بقى؟ يخش على الفيس ويعملوا بعد كده مش عارف ايه تاني، يقولوا وايه تاني وايه تاني، وكل يوم هيعملوا لكم حاجه تاني يضيعوا بها حياتكم. وبعدين يا جماعه نفوق لنفسنا، غير بقى العيال لما يلعبوا على التليفون. يعني واحد بيقول انا بطلع اروح الشغل واسيب التليفون للعيال يلعبوا بيه، عشان يجيب للعيال توحد وغباء وبلادة ويضعف للذكاء. مش ده بيحصل؟ ما تعودش ابنك على كده، حتى لو نص ساعة ساعة في اليوم وخلاص، تمام كده. لكن المشكلة ان هو شايف قدوة، اب معاه تليفون، ام معاها تليفون، اخو الاكبر معاه تليفون، طب وهو عايز تليفون؟ وايه عشان الام تريح دماغها هتعمل ايه؟ تدي له التليفون يلعب عليه؟ ده مش طريق، ده ام فاشلة. مش اللعب شغلته؟ لا، اللعب اللي هو البدني، اللعب الذهني، لكن ده مش لعب. بيقول لي اللعب شغلته، هو ده لعب؟ الحاجة اللي هي تخليه يتحرك ويروح ويجي، زي القنوات بتاعت الأناشيد والكرتون اللي في التلفزيونات، فيقعدوا العيال عليها 5-6-10 ساعات كل يوم، تبوظ العيال وتضيع الذكاء بتاعه وتجيب لهم تبلد، لأن فيش تفاعل، هو قاعد ايه؟ فزيها التليفونات، غير بقى الأضرار التانية. يعني الولد بيكتب مرة مش عارف كلمة ايه كده فيها سين وكاف، فراحت جايبه له ايه؟ انتوا بقى عارفين الولد كان بيدور على حاجة للمدرسة، فلقى صور طلعت له قبيح. الولد ما يعرفش بقى، يا ولد صغير، فايه ده يا بابا انت كتبت سين وكاف؟ كمل بقى، فاهمين ولا اوضح؟ طب عشان ايه؟ عشان ايه يا جماعه؟ يا عباد الله هتتسالوا عن عيالكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى غض العين عن النظر الى الحرام، وكف الكف عن اخذ الحطام. ايه بقى معنى كف الكف عن اخذ الحطام؟ المال الحرام وما فيه شبهه، ما تمدش ايدك لحاجه حرام او حاجه فيها شبهه، تمام؟ او ما ليس لك، ومنع الاقدام عن قبيح الايه؟ الإقدام، يعني ما تستعملش رجلك في المشي لين. شوف ابن الجوز الكلام بتاعه جميل إزاي. الومضات دي يا ريت تاخدوها كده تصوروها وتنزلوها على صفحات الفيس، تنزلوها. شوف من شوية يقول لنا بلاش فيس وده. ماشي. ها إن المطلوب من الصوم إنما، مش إن دي عندكم مكتوبة إن، هي إنما. إنما المطلوب من الصوم، لأنه في الألف الأول ليس، إنما المطلوب من الصوم إيه؟ التقلل. تقلل من إيه؟ طعام وشراب وشهوة وكذا، لأن أنت بالنهار ما فيش الحاجات دي، فأنت تقللت منها. هو ليه بقى التقلل ده؟ ليسبق المضمر. إيه المضمر؟ الخيل اللي هو ها كله عضلات، ما فيهوش كرش وما فيهوش دهنة، فلما يجري في السبق يعمل إيه؟ يسبق. فأنت لما تتخفف من الدنيا الحاجة اللي أنت مش محتاج لها تخليك دي إيه؟ تسبق غيرك. تمام؟ وهم اللي هم بقى جماعة الطغام يستوفون وقت الإفطار الحمل ويجعلون السحور علاوة فيقف جمل التعبد. كلامه تقول إيه ده؟ طلاسم ده؟ مش طلاسم ده، راجل مركز قوي. بيقولك هو بيجي في وقت الفطار يعوض الأكل اللي ما أكلهوش طول النهار. تمام كده؟ يعني هو مثلا اتصحر، وفي ناس بتدبها في السحور قوي، يقولك إيه عشان أقدر أصوم. هو في علاقة بين كتر الطعام والقدرة على الصيام؟ لا. ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، ده سبب. يعني ممكن تتصحر على مية ولا مش ممكن؟ نعمة سحور المؤمن إيه؟ التمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مانع كل، لكن حتى عند الأطباء الطعام الكتير الجسم يستفيدش منه، بيضره، فهو بيدبها في السحور. تمام كده؟ طيب وبالنهار وجبة الغداء إيه؟ مفيش وجبة الغداء، مفيش، يبقى كده سقط إيه؟ وجبة. والفطار هو الغداء. تمام كده؟ طيب كده ناقص وجبة، يعمل إيه بقى هو؟ ينتقم بقى. وإيه اللي هو بينتقم حتى مثلا في الفطار بس؟ لا، ده في الفطار ومن من المغرب للعشاء كل ده فطار، من المغرب للفجر كل ده فطار. خدت بالك؟ ايوه، كنت امبارح ولا اول في دار، يقول لك حب الناس للطعام والشراب والشهوات قد ايه. ياكل في البيت، يجي المسجد يلاقي عقيقه، يعمل ايه؟ ياكل. خدت بالك؟ يروح البيت يلاقيهم جايبين مثلا بيتزا ولا حاجه، يعمل ايه؟ ياكل. تمام كده؟ يجي لواحد صاحبه جايب معاه مثلا سندوتشات من مسلم، يعمل ايه؟ الناس قعدت تضحك. ده واقع. الصيام بيعمل بقى ايه؟ بيديك اللجام اللي انت تمسك نفسك. خدت بالك؟ يقول لك يا عم زيادة الخير خيرين، ما ربنا مبه. يا عم جسمك مش هيستفيد بكل ده، هيتخزن في جسمك على صورة دهون. دهون تساوي ايه؟ سموم. سموم تصلب شرايين ومش عارف ايه في قلب. اسألوا الدكاترة. وبعد كده اما يتخن يروح عشان يعمل تخسيس. يعني انت دفعت فلوس واشتريت اكل وكلت زيادة، تخنت، رحت تدفع فلوس عشان تنزل. الله، انت بتلف في دايرة مغلقة ليه؟ ما خليك مع الشرع ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لايه؟ كنت سيحته. الكفرة بيقولوا الحديث ده، ها هو الطب كله في الحديث ده. لو احنا كمسلمين طبقنا الحديث ده كتير من العيادات هتتقفل، مش هتحتاجها. عيادة البطنة في رمضان بتلاقي الرجل عليها ايه؟ ياما. شمعنا البطنة وادوية وفعلا يسألوا الناس حتى اللي بتبيع الادوية، ادوية البطنة واللي اسمها ايه دي؟ الحموضة وعسر الهضم ليه يا جماعة؟ احنا في رمضان، ده الاستهلاك في رمضان بيزيد، مع ان في وجبة نقصت. الوجبة الضيعة دي راحت فين؟ الوجبة وجبة انت تتصدق بيها؟ لا، ده هو ايه؟ عوضها اضعافا مضاعفة. طب هتتحكم في نفسك بقى ازاي يا حلو؟ ما هو الصيام تقليل عشان تعرف تقود. فانت لما جيت المغرب بعد ما كنت بتحاول تقود اهو الفرس طول النهار، جيت المغرب عملت ايه؟ لكمته. خدت بالك؟ عميته. فعمال تعبي تعبي تعبي، وتخلص بقى تروح تصلي تراويح وترجع، ما تنفيش حاجة. الله، صلينا تراويح، يعني عايز ايه؟ يعني عايز يقول ايه؟ اتهضم يعني. حطوا يا جماعة. طيب مش هنتعشى، يحطوا له اكل. تمام كده؟ شوية بقى يقوم. طب مش هنحلي، ما فيش كنافة، ما فيش بتاع، ياكل تاني، يجي السحور تفرج بقى، يوم يجوا بقى تلاقي نفسه بعد رمضان ما فرقتش كتير. اما يجي بعد رمضان عايز يتحكم في نفسه مش عارف ليه، لان هو الهدف بتاع رمضان ضيعه. الهدف بتاع ما بقولكش جوع، مش ما حدش فهمني غلط، بقولك ما تاكلش فوق الحاجة، كل القدر اللي انت محتاجه تمام كده، لكن كتير اللي انت بتعمله في نفسك ده بيضيع ثمرة ايه الصيام. عشان كده بيقولك يستوفون وقت الافطار الحمل تمام، ويجعلون السحور علاوة. عارف يعني علاوة؟ زيادة كمان، لأنه هو كده أصلا شبعان. يعني مش ساعات أنت بالله عليك بتتغدى مثلا غدوة جامدة كده شوية، فتيجي يقولوا لك هنحط لك العشاء، تقول لهم إيه؟ ها؟ ما فيش مكان أنا، صح كده؟ وطول الليل وأنت عمال تتقلب على السرير، تقلب كده تجيب الأكل هنا شوية وتجيبه هنا شوية وتتعدل كده وتشرب حاجة، صح كده؟ مش عارف تنام بسبب إيه؟ بسبب كاتم على نفسك. كلامي غلط؟ كاتم على نفسك، صح كده؟ فمش طب هتتعشى كمان مع الكاتم على نفسك ده، هتموت بقى نفسك، مش هيبقى فيه نفس خالص. ها تيجي تاخد نفس كده ايه ما بيدخلش، تعرف ليه؟ لان المعده اتملت، فضغطت على مين؟ حجاب الحاجز، فضغط على مين؟ صح وكلام غلط، صح، على الرئتين. فتيجي تتنفس، الرئتين مش لاقيه مكان تتمدد فيه، فايه زي كده كده نفس يجي كده يطلع على طول. لكن لما تبقى جعان خد نفس كده عميق دلوقت، حس ان كده النفس ايه داخل واخد راحته تمام كده. لكن لما تبقى مليانة بقى وكتمها كده، صح كده، ويجوا يقفوا في صلاة التراويح اخد بقى كأنه هيكب مية من هنا ومن هنا، وكأن الاكل ايه ويقعد عشان ايه انت عملت كل ده في نفسك؟ يا خبر ابيض. لا السلالم ده موضوع تاني بقى، اللي عنده الدور العاشر ولا حاجه هيحطوا له كراسي اخد بالك يريح كل ثلاث ادوار، مش قادر يطلع. شفتوا بقى احنا في كتير مننا فرغ رمضان بتاعه من المضمون، بقى واخد صوره العباده وضيع الايه الومضات دي. عشان كده قلت لكم الومضات دي مهمه جدا، هي بترسم لك ازاي الصيام بتاعك يبقى صيام مقبول، صيام نافع تمام كده. هتلاقوا فيه زيها في صفحة كام؟ صفحة 60، في صفحة 60 قال ابن الجوزي رحمه الله: كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، دائب على القيام. ايه القيام يقصد؟ قيام الليل. دائب يعني مداوم، دائب على القيام لكنه مؤذن للأنام تمام. فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. أين زاغ عن الهدى، أو أين زاغ عن الهدى ودال على سبيل الردى. يعني هو اللي بيعمله ده بيدل غيره فعلا على الهلاك. بل أين من رانت الذنوب على قلبه ولم يبادر بالتوبة من ذنبه ولم يخف من عذاب ربه. ويحك يا مسكين، اغتنم شهر رمضان المتضمن بالرحمة والغفران، وانظر لنفسك يا مسكين قبل أن تصل إلى حلقك السكين. يقصد بالسكين الموت. رمضان فرصتك لإصلاح اللسان. الومضة الثالثة المتعلقة بالقبول صفحة 76 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وديت حول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا فيها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ركزوا يا عباد الله عشان هنختم. من صام رمضان إيه اللي حصل؟ غفر له. طيب كل اللي صام رمضان اتغفر له؟ لا، لأن في شرط إيه؟ يبقى لو ما صامش إيمانا واحتسابا ما تغفرلوش. طب إيمان واحتساب بس ضعيف، يبقى المغفرة على قد تمام. كمل الإيمان والاحتساب، مش أصل، لا ده كمال واجب وكمال مستحب، يبقى حصل كمال الإيه؟ المغفرة. وصلت دي؟ ابن تيمية هنا رحمه الله بيقول المعنى ده: المحو والتكفير، اكتب جنبها للذنوب، يقع بما يتقبل من الأعمال. يعني مش بما ايه مين يجاوب وياخد هدية، ايوه الله ينور، مش بما يصح، بما يتقبل، يعني عشان ذنوبك تتغفر تمام كده يبقى لازم عبادتك تكون مقبولة مش صحيحة بس، بما يتقبل من الأعمال، والله تعالى إنما يتقبل من المتقين، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات، فلهذا يكفر يعني عنهم من ذنوبهم بما يقبل من الصلوات الخمس شيء. الصلاة اللي صلحها تمام كده بيتكفر بسببها إيه؟ شيء من الذنوب. وبما يقبل من الجمعة إيه؟ شيء. وبما يقبل من رمضان شيء. وصلت؟ لكن هو لو أتم العبادات دي كانت إيه؟ نسفت إيه؟ الذنوب والمعاصي. وطبعا المقصود بالتكفير هنا التكفير الصغير ولا الكبائر ولا الاثنين؟ الصغائر، لأن الكبائر يشترط لها التوبة. يبقى احنا محتاجين نضيف لرمضان توبة، ومحتاجين نضيف للحج توبة، ومحتاجين نضيف للعمرة توبة، لأن الصلاة اللي هي أفضل من كل دول بتكفر الصغائر، ما جتنبت الكبائر في الحديث، يبقى غيرها من باب أولى هيكفر إيه؟ الصغائر. يبقى أنت محتاج تتوب. يبقى اللي بيصوم رمضان ومصر على الذنوب يبقى مش هتتكفر ذنوبه. وصلت؟ لأن الحديث قال إيه؟ مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالعلماء استفادوا من هنا إذا لم تجتنب الكبائر لا تكفر الصغائر، يبقى شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر. ليس الصوم إذن، طبعا انتهى كلام شيخ الإسلام، امتناع عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، بل هو صون للجوارح عما حرم الله، وكل الصائمين يبحر في بحر الصوم، ولكن كم منهم يصل إلى شاطئ التقوى؟ كلهم أب يبحر في بحر الصوم، كله بيصوم، لكن مين اللي بيوصل للتقوى؟ هم إيه؟ قلة. قال ميمون بن مهران إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. كده يبقى بقلنا لقاء هناخد فيه خمس جرعات، ونكون بإذن الله تعالى خلصنا الرسالة بتاعتنا، والجرعات الطبية اللي هي العشرة دي هتبقوا تقروها مع بعضكم في الإيه؟ في البيت بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعناه حجة لنا لا علينا، آمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.